تدور الدايرة على الأقصى مكون مصريا على موقع دي جي تيمو. مفيش أبطل ولا أعلم ده كله كلام دي بالة للنفخ عالفاضي مسد الصوت وصطواتي منع تعتب ومشاراتي برودكشن اسلام كريزي. انا اكتر حد عالكوكب وعمري مهيب ولا بغلب تعادف من بعيد العب بلاش انا يا انا فسحتي ما بتكررش انا الاول فما تفكرش انا هدف ما سيبش الماتش فوق انا يا قابلت كتير وما شغلنيش برغم الموت مصمم اعيش حروبكم كلها على ما فيش ولا فريلي ما عندي الصحبة في كانوني ده ألف حفرة حفرولي لكن وقفت وبتولي ساند نفسي في نار الذكريات بينا رميت سواري مع اللمام ما أنا ما شفتش غير الصدمة وجلب الدم في الصدمات بجيت موجوع حليفت ما يبقى بينا رجوع عايشة واحد ما فيش موضوع كريت الناس مكسورين العين عبيد المادة والجنين هتبقى سواد على النقص هتولع نار صحيح الدقيقة كشفتكو تمامكم مصلحة تجيبكو تمام ادوس على وشوشكم بدون انذار رصيد بكاسيتكو زاد ياما ودوري هرد بغشامة سامحت كتير فلا ملامة وجه الوقت دموعكم فيك دموع تمسح ما شفتش فيكو حد صريح لسانكم موس نازل تجريح في طوب الارض انا فوقكم وفوقكم اطاليكو وكشيفكو حافظ كل اساليبكم كلاب للماء بتعيبوا وانتوا اهل العيب عايزين مصلحة تملوا الجيب مفيش لا ضمير ولا تانيب يا خالي شماء تدور الدايرة وكل قصادي نخي ونام مفيش أبطل ولا أعلم ده كله كلام دي بالة للنفخ عالفاضي مسد الصوت وصطواتي منع تعتب ومشاراتي مفيش أعذار أنا كابوس اللي بعني في يوم تنسوا الراحة تنسوا النوم في ليلة سواد عليك والكون هتبقى دمار سامع سامع كلاب بتزوم شايف شايف سفر بيلكم واحد واحد تعالوا بالدور هصفيكوا هتيجي على سكة الاسد هتدبح هتتجلد ده اسمه فخامة في البلد مصطفى اسد ما في مجاله واقف سندل سموه يا لا بابا المجال ما بينشغلش باي عيال واقف على موقع DJ Kimo.com